الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. كنت أشاهد قبل أن أنزل الصلاة ما نشاهده دائما، ونسأل الله تعالى أن يبقي عندنا التأثر ولا نتعود على المناظر والصور. فرأيت امرأة كما نرى دائما من أهلنا في غزة العزة المباركة تخرج من بيتها المهدم وتترك خلفها بعض أشلاء أولادها وأهلها، وهي تبكي وتقول لنا الآخرة، وخلوا الدنيا لأهل الدنيا. هذا الذي قالته هو من أعظم عوامل الثبات في المحن، أن يعلم الإنسان أن المقر الحقيقي والمستقر الأكيد له هو الجنة. فالشوق إلى الجنة والشوق إلى الجنان ودوام تذكر ذلك من أعظم ما يثبتك ويحركك ويشوقك للأعمال. ذكر ابن النحاس في كتابه مصارع العشاق، وابن الجوزي في كتابه صفة الصفوة، أن رجلا من الصالحين كان اسمه ابن قدامة الشامي، وكان متعلقا بالجهاد، ما سمع عن بلدة من بلاد المسلمين فيها جهاد حقيقي إلا أخذ عنان فرسه وذهب حتى يكون مع أولئك المجاهدين. يقول: في يوم من الأيام سمعت أن بلدة من بلاد المسلمين اقتحمها الصليبيون، ونادى أهلها المسلمين بالمساعدة والنجدة، فسرعت فمررت بطريقي في بلدة اسمها الرقة في العراق. قال: فاجتمعت فيها مع الناس بعد الصلاة ورغبتهم للجهاد في سبيل الله، وذكرت لهم ماذا أعد الله للمجاهدين في الجنان، ثم خرجت واكتريت منزلا، يعني استأجرت منزلا أبيت به تلك الليلة حتى أكمل طريقي. فما إن دخلت المنزل حتى طرق الباب بقوة في وسط الليل، ففتحت الباب فإذا بامرأة متلفحة متنقبة سلمت علي وقالت: أنت أبو قدامة؟ فقلت: نعم. قال: ما بك؟ قالت: أنت الذي وقفت ورغبت بالجهاد في سبيل الله؟ قال: نعم. قالت: أنا سمعت الترغيب وكنت مع النساء أصلي، ذهبت لبيتي فما وجدت شيئا في بيتي أقدمه للجهاد في سبيل الله، فقدمت أفضل ما عندي، قطعت ضفيرتاي، الضفيرة يعني جدولة الشعر، اجعلهما لجاما لفرسك إذا رآها الله جل جلاله عسى أن يغفر لي. فيقول: فاستغربت لحالها وأخذت الضفيرتين وأغلقت الباب. وفي اليوم الثاني مشيت مع أصحابي للجهاد في سبيل الله، فإذا بشاب من خلفي ينادي: يا أبا قدامة، يا أبا قدامة. فنظرت فقال: انتظر حتى ألحق بك. فانتظرته فإذا بشاب مقنع، فقال: يا أبا قدامة، أستأذنك، أنا من أهل هذه القرية، أستأذنك أن أجاهد في سبيل الله. قال: اكشف قناعك، فإن كنت أهلا للقتال قبلناك، وإن كنت صغيرا رددناك. فكشف القناع، فيقول أبو قدامة: فنظرت إليه فإذا بشاب يشع وجهه نورا، في أوائل عمره، في 16 أو 17، فقلت له: هل لك أب؟ قال: إن أبي استشهد في الجهاد في سبيل الله مع أخوالي. قال: هل لك أم؟ قال: نعم. قال: اذهب فرعها والزم قدمها فثم الجنة. قال: يا أبا قدامة، إن أمي صاحبة الأمانة. قال: أي أمانة؟ قال: ما أسرع نسيانك يا أبا قدامة، تلك التي جاءتك ليلة البارحة. قال: أمك صاحبة الضفيرتين؟ قال: نعم. قال: هل لها غيرك؟ قال: لا، لكنها نادتني وضمتني إلى صدرها وقالت: يا بني، أقسمت عليك إلا ذهبت مع أبا قدامة، قدمت ما عندي، لكني تفكرت أني أملكك، فأريد أن أقدمك حتى تكون شهيدا ابن شهيد مع أبيك في الجنة. فقال: يا أبا قدامة، أقسم عليك إلا قبلتني، فهذه وصية أمي لك أن تقبلني مع المجاهدين في سبيل الله. فيقول أبو قدامة: فاستغربت لحاله ولشدة حرصه أن يكون مع الرجال وأن يكون شهيدا في سبيل الله، فقبلته، فجعلت أرقبه بعيني، فإذا أردنا أمرا سارع لخدمتنا، سارع في تحضير الطعام، سارع في خدمة الخيل، وإذا بارزنا العدو كان مبارزا بطلا قويا مجاهدا. جلست معه مرة أتعرف عليه أكثر، فقال: ربتني أمي على القرآن وأنا حافظا للقرآن، ودربتني على الفروسية والرمي بعد أن استشهد أبي، وربتني أن أكون شهيدا مع أبي في سبيل الله. فحدثته عن الحور العين حتى اشتاق لها، وحدثته عن الحوراء التي تسمى بالمرضية التي جعلها الله جل جلاله للمجاهدين في سبيل الله. فقال: يا أبا قدامة، أسألك بالله أن تدعو لي أن أنال الشهادة. فقال له أبو قدامة: إن نلت الشهادة فأريدك أن تسأل الله جل جلاله أن يشفع لي، لأني قبلتك في الجهاد في سبيل الله. فقال: لك ذلك. وفي اليوم الثاني إذا به يشتد القتال ويشتد وقع السيوف، فعندما هدأ الغبار نظرت بين الشهداء فإذا بهذا الشاب في الرمق الأخير، فرقدت عليه وأخذت ثوبي وجعلت أمسح عنه الدم. فتح عينيه ونظر إلي وتبسم وقال: أبا قدامة، أنت تمسح الدم بثوبك، امسح الدم بثوبي. ثم قال له: يا أبا قدامة، إني أوصيك بوصية قبل أن تخرج الروح. قال: قل ما شئت. قال: أريدك أن تأخذ ثوبي المدرج بالدماء حتى تصدق أمي أني استشهدت في سبيل الله، ثم إن مد الله في عمرك أن ترجع إليها وأن تسلم عليها وأن تقدم لها القميص وأن تقول لها: إن الله جل جلاله قد قبل الهدية، وها هو ابنك شهيد مع أبيه وأخواله في الجنان. وإذا دخلت الدار فبقيت لي أخت صغيرة، عندما خرجت في سبيل الله ودعتني وقالت لي: يا أخي، لا تطل علينا السفر، ارجع إلينا قريبا، فهدئها، وعندما تعلم أني استشهدت في سبيل الله قد لا تتحمل، فهدئها وخفف عنها وكلمها كلاما تصبرها به حتى نجتمع معها في الجنان. وما هي إلا لحظات حتى زهقت الروح وخرجت الروح من ذلك الشاب، يقول أبو قدامة: فنظرت إليه فإذا بالبسمة قد رسمت على وجهه. عدت إلى أمه، طرقت الباب، فتحت، فسألتني عن الهدية وقالت: بشرني، هل قبل الله جل جلاله هديتي؟ فقلت: أبشري، فقد قبل الله جل جلاله منك الغلام، وهو بإذن الله جل جلاله شهيد مع أبيه في الجنان. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لا يمكن أن نثبت ولا يمكن أن نتشوق لأن نقدم أوقاتنا وأن نقدم أموالنا وأن نشتاق أن نكون مع إخواننا وأن نصدق في طلبنا لربنا أن يرزقنا الله جل جلاله الشهادة بغير ذكر للجنان وبغير تشوق للجنان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحدث عن الجنة، ما اجتمع مرة مع أصحابه إلا حدثهم عن الجنان. وفي ختام الحديث يقول: ألا من مشمر للجنة؟ ألا من مشمر للجنة؟ فيرفع الصحابة أيديهم ويقولون: نحن المشمرون لها يا رسول الله. لذلك يا أحبة في الله، انقضى الأسبوع الأول من رمضان وبدأ الأسبوع الثاني، غالبا هذا في الأعوام الماضية، إن شاء الله في هذا العام لا يكون في الأسبوع الثاني والثالث، تضعف بعض الهمم ويتساقط البعض، لكن إن شاء الله في هذا العام الجميع بهمة واحدة وبدعاء واحد وبفكر واحد أن يرفع الله جل جلاله الغمة عن الأمة، أن تجتمع القلوب وأن تجتمع الأفكار وأن تجتمع الأبدان وأن تجتمع الأمة، حتى يرفع الله جل جلاله هذا البلاء عنا وعن أهلنا. فأملنا بالله عظيم، وأملنا بالله كبير. وبدر ونصر بدر كان في 17 من رمضان، فأملوا خيرا، نعلم أن هذه الليالي شديدات على أهلنا في غزة الحبيبة، لكن أملنا بالله جل جلاله عظيم وكبير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنان. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.